أيها الإخوة المؤمنون، يقول الحق تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فتعالوا نقبل على البشرى، على مائدة الرحمن، على الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، مع فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. Thank you. قال خذها لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. Yeah. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى وألقيت عليك محبة صدق الله العظيم. الفاتحة.